بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. قال: تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لطائف هذا الإسناد: أولا أنه من خمسيات أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أن الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وسائط أو خمس طبقات. أيضا أن رواته كلهم بصريون غير الصحابي، فإنه مدني رضي الله تعالى عنه. أيضا رواته جميعا احتج بهم الأئمة الستة عدا شيخ المصنف، فما روى عنه من الستة إلا البخاري وأبو داود والنسائي. أيضا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي ليس له في صحيح أبي عبد الله إلا هذا الحديث، ليس له في الصحيح إلا هذا الموضع وإلا هذا الحديث. أيضا أن من اسمه روح في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ثلاثة وهم بصريون: روح بن عبادة القيسي، وهذا احتج به الجماعة الستة، روح بن القاسم وهو ثقة حافظ من السادسة، توفي سنة 141 من الهجرة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الثالث روح ابن عبد المؤمن الهذلي، وهذا من أفراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، انفرد به من الستة، توفي سنة 233 من الهجرة، وليس له في صحيح الإمام البخاري إلا حديثا واحدا، حديث في بدء الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا الموضع فقط. أيضا رواته كلهم هذا أول محل ذكرهم في الصحيح ما عدا الحسن البصري وأبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد تقدم. هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة، أيضا فيه ثلاثة من التابعين: عوف الأعرابي عن الحسن وعن محمد ابن سيرين، الحسن البصري ومحمد ابن سيرين. أيضا أن الحسن ومحمد بن سيرين مات في عام واحد سنة 110 من الهجرة، وبين موتهما 100 يوم، مات الحسن ثم مات ابن سيرين رحمة الله عليهما. أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله قرن في هذا الإسناد بين الحسن وبين محمد ابن سيرين، وهما قد حدث به عوفا عن أبي هريرة، إما مجتمعين وإما متفرقين، إما كل واحد على حدة متفرقين وإما إيه؟ وإما مجتمعين. فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح، صحيح السماع ثابت والسماع والسماع صحيح. أما الحسن البصري فقد اختلف أهل العلم في سماعه من أبي هريرة، وأكثر أهل العلم على نفيه وتوهيم من أثبته، وهذا هو الصحيح الراجح. وهو مع ذلك أي الحسن رحمه الله تعالى كثير الإرسال، كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع، لا تحمل عنعنة الحسن على ليه؟ على السماع، إلا بالتصريح، إلا بليه؟ إلا بالتصريح. وإنما أورده الإمام البخاري كما سمع رحمه الله تعالى، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى عليه السلام في أحاديث الأنبياء، فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة عن الحسن ومحمد يعني ابن سيرين وخلاس الهجري وهو تابعي بصري ثقة، خرج له البخاري حديثين مقرورا بغيره واحتج به الباقون. وأخرج أيضا في بدء الخلق من الصحيح من طريق إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن وابن سيرين كليهما عن أبي هريرة، كليهما عن أبي هريرة. واعتماد الإمام البخاري في كل ذلك على مين؟ على محمد ابن سيرين، لصحة سماعه من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى لو إن حد حيعترض الحسن، ماشي كده، الحسن فيه كلام والأغلب على الإيه؟ على إرسالي، وأنه لم يسمع من أبي هريرة، يبقى الكلام على مين؟ الكلام على مين؟ على سماع محمد بن سيرين، اعتماد البخاري على سماع مين؟ محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. أما في صحيح أبي عبد الله البخاري فأخرجه هاهنا في كتاب الإيمان، وأخرجه أيضا في كتاب الجنائز في موضعين، أخرجه في كتاب الجنائز. هذا الحديث من المتفق عليه، هذا الحديث من المتفق عليه، وده أعلى مراتب الصحة، فقد أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة جميعهم في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله من اتبع بتجديد التاء، وفي رواية الأصيل تبع بحذف الألف وكسر الباء تبع، يقال تبع الشيء تبعا وتبوعا، واتبع واحد يعني إذا سار في أثره، إذا سار في أثره أو تلاه، سواء أكان السير حسيا أم معنويا، يعني سواء كان السير حقيقة ماشي وراه فعلا أو اتباع معنوي، أو اتباع إيه؟ أو اتباع معنوي. كقولك تبع واتبع المصلي الإمام، تبع واتبع المصلي الإمام، أي حذى حذوه واقتدى به، حذى حذوه واقتدى به. واسم المفعول من اتبع متبع، وجمعه متبعون، واسم الفاعل متبع وجمعه متبعون، وهكذا. قال الحافظ ابن حجر وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلف الجنازة أفضل، إن المشي خلف الجنازة إيه؟ أفضل، ولا حجة فيه، ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه، وإذا مر به فمشى معه، وإذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتجديد. واضح الكلام؟ وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المشي أمامها، في المشي أمام الجنائز. وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، فأتبعوهم مشرقين، يعني دول سبقوا والآخرين إيه؟ لحقوا بهم. نعم، ولم تأتي به الرواية هنا، ولم تأتي به الرواية هنا. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة. قال ابن المنذر في الأوسط رحمه الله: قد اختلفوا في ذلك، فممن كان يرى المشي أمام الجنازة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان وابن عمر، والحسن بن علي وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. وقال أصحاب الرأي يعني الحنفية: لا بأس بالمشي أمامها، أن يتقدمها، والمشي خلف الجنازة أو الجنازة أحب إلينا. يبقى لا بأس به عند الحنفية بالمشي أمام الجنازة، لكن قالوا أن المشي خلفها أحب إلينا. وقال إسحاق بن راهوي: يتأخر أحب إلينا، لو تأخر عنها يعني صار خلفها أحب إلينا. وقد روينا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مشى خلفها، أنه مشى خلفها. وسئل الأوزاعي عن المشي أمام الجنازة فقال: هو سعة، يعني الأمر الأمر واسع، قدام وراء في الأمام أمامها أو خلفها، الأمر الأمر واسع، هو سعة، والأفضل عندي خلفها، والأفضل عندي خلفها. وقال الطائفة: إنما أنتم متبعون، تكون بين يديها يعني أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وهذا قول الإمام مالك، وهذا قول الإمام وهذا قول الإمام مالك. وقال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود: يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهما كان يمشيان خلف الجنازة. وقال الشمني: اختلفوا في المشي أمام الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب، يعني أحب إلينا. وقال الثوري وطائفة: هما سواء، أمام خلف هما هما سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: أمامها أفضل، أمام الجنازة أفضل. وقال الزيلعي ومذهب الإمام أحمد أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي، في حق السائر على المترجل يعني الماشي، وخلفها أفضل في حق الراكب، وخلفها أفضل في حق في حق الراكب. قلت: احتج بمن قال المشي أمام الجنازة أفضل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. لكن اختلف أهل العلم في وصل هذا الحديث وفي إرساله، البعض قال أنه موصول، والبعض أنه قال مرسل، وطالما مرسل هيبقى دخل في حيز الإيه؟ في حيز الضعيف، في حيز الإيه؟ في حيز الضعيف. قال المنذري: قال الترمذي رحمه الله وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، الحديث المرسل في ذلك إيه؟ في ذلك أصح. وحكى البخاري أنه قال: والحديث الصحيح هو هذا، يعني المرسل. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب المرسل. يبقى كل دول بيقولوا أن الحديث إيه؟ حديث ابن عمر ماله مرسل. وقال ابن المبارك رحمه الله: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة، أن ابن عيينة هو اللي وصل هذا الحديث. قلت: ولم ينفرد به ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة، وهو من هو رحمه الله تعالى، لم ينفرد بوصل هذا الحديث، لم ينفرد به بوصل هذا الحديث، فلم ينفرد بوصله بل تابعه على الوصل، يعني تابعه في وصله منصور وبكر بن وائل وزياد بن سعد، كلهم يذكر أنه سمعت من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وهذا عند الترمذي. وتابعه أيضا ابن أخا ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده. وتابعه على وصله يونس ابن يزيد، وزاد فيه مع أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وتابعه أيضا عقيل بن خالد كذا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. وتابعه أيضا على وصله موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق عند الطبراني في الكبير، والعباس بن الحسن الحراني كذلك عند الطبراني في الكبير. وتابعه أيضا ابن جريج في مسند الشافعي، في مسند الشافعي، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده. فهؤلاء عشرة من الحفاظ معظمهم من رجال الصحيح. تابعوا سفيان بن عيينة على وصله، تابعه على الإيه؟ على الوصل، هو لم ينفرد بالإيه؟ بالوصل. وحتى لو انفرد مثل سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، فالعلماء يقول لك دي زيادة إيه؟ زيادة ثقة. زيادة إيه؟ زيادة ثقة. نعم. قال البيهقي رحمه الله في السنن: واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد، فقيل عن كل واحد منهما عن الزهري موصولا، وقيل مرسلا، وقيل مرسلا. ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه سفيان بن عيينة، وهو حجة ثقة. يبقى يقبل إيه؟ يقبل وصل سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ في التلخيص: وعن علي بن المديني رحمه الله أنه قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث، يعني ابن المعظم إيه؟ على الإرسال، وانت ايه تفردت بالايه؟ بالوصل، وانت وصلت هذا الايه؟ هذا الحديث او هذا الإسناد. فقال: استيقن الزهري حدثني مرارا لست احصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه، يعني من فمه، عن سالم عن ابيه. يبقى هنا بيجزم سفيان بن عيينة بايه؟ بالوصل رحمه الله تبارك وتعالى. وجزم أيضا بصحته، يعني بصحة الموصول، ابن المنذر وكذلك ابن حزم رحمة الله على الجميع. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: وأعل بما لا يقدح في الاحتجاج، يعني أعل بإيه؟ بأن في كتير رواه إيه؟ مرسلا، وسفيان بن عيينة والبعض رواه إيه؟ رواه موصولا، فأنهم بعض أهل العلم أو الأكثر احتجوا بالإيه؟ أو قالوا بأنه إيه؟ بأنه مرسل، بأنه إيه؟ مرسل، والوصل خطأ. فقال: هذه العلة ليست بعلة قادحة، هذه العلة ليست علة إيه؟ علة قادحة. وهؤلاء الأثبات الثقات رووه إيه؟ رووه موصولا، رووه موصولا. فهنا في زيادة إيه؟ زيادة من زيادة الثقات، واضح كده، لكون سفيان بن عيينة وغيره حجة إيه؟ حجة ثقة، حجة ثقة. طيب. واحتج من قال بأن المشي خلف الجنازة أفضل بحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، فقال: ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس معها من تقدمها، ليس معها إيه؟ من تقدمها. أخرجه أبو داود والترمذي. وجاء في لفظ: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، وأخرجه ابن ماجه مختصرا بلفظ: الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها، ليس معها من تقدمها. إلا أن هذا الإسناد إسناد ضعيف، إسناد ضعيف لجهالة أبي ماجدة الحنفي، ولضعف يحيى بن عبد الله التيمي الراوي له عن أبي ماجدة، وله شواهد لكن لا يفرح بها ذكرها الزيلعي في نصب الراية. له شواهد لكن شواهد كلها لايه؟ لا تقويه، لا تعضده. واضح المعنى؟ نعم. وقوله عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب، فقرر قولهم خلف الجنازة ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس معها من تقدمها، قال المناوي في فيض القدير أي لا يعد مشيعا لها، لا يعد إيه؟ مشيعا للجنازة من صار إيه؟ من صار أمامها. وقال الطبري رحمه الله هذا تقرير بعد تقرير، ينبغي من تقدم الجنازة ليس ممن يشيعها فلا يثبت له الأجر. فلا يثبت له ليه؟ فلا يثبت له الأجر. ده إن كان الحديث إيه؟ صحيح. نعم. لكن قد يقال، وده الكلام بقى، قد يقال قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تبع جنازة فله قيراط، فله إيه؟ فله قيراط. وبحديث أبي هريرة مرفوعا حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه مسلم. وهذان اللفظان ظاهران في المشي خلف الجنازة، وإن كان محتملا كون المراد الخروج مع الجنازة عند حملها، الخروج مع الميت عند إيه؟ عند حمله. فإنه إذا أخرج الميت من منزله ثم خرج بخروجه المشيعون له كانوا تابعين له، لأنه أخرج ثم إيه؟ ثم خرجوا، وإن صاروا إيه؟ وإن صاروا أمام الجنازة، وإن صاروا إيه؟ أمام الجنازة. واضح كده؟ نعم. وسواء المشوا خلفه أو أمامه، يبقى الكل إيه هنا؟ تابع للجنازة. الكل هنا تابع للإيه؟ تابع للجنازة، لأنهم خرجوا بإيه؟ بخروجه، سواء صاروا أمامها أو صاروا إيه؟ أو صاروا وراءها، عن يمينها، عن إيه؟ عن شمالها، الكل في هذا الأمر إيه؟ نعم. أيضا ورد ما يدل على أن المشي خلف الجنازة وأمامها وفي جوانبها الكل سعى، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وكذلك هو في مسند أحمد، وكذلك هو في صحيح ابن حبان، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. قال ابن المنذر المشي أمام الجنازة وخلفها وعن شمالها وكذلك عن يمينها جائز، والمشي أمامها أحب إلي، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأن عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار المشي أمام الجنازة أكثر عند العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين، وهو الأفضل إن شاء الله. ولا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها، لأن الله عز وجل لم يحظر ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا أذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يحبط أجره فيها، يحبط أجره فيها، ويكون كمن لم يشهدها، ويكون كمن لم يشهدها. تبين من حديث المغيرة فائدة، تبين من حديث المغيرة بن شعبة فائدة، وهو الفرق أو التفريق بين الراكب وبين الماشي، بين الراكب وبين الإيه؟ وبين الماشي. فسنة كون الراكب يكون خلف الجنازة، سنة كون الراكب يكون إيه؟ خلف الجنازة. أما الماشي فيكون في إيه؟ في أي جهة، في أي جهة، وإن كان الأفضل لحديث ابن عمر والذي عليه أكثر الصحابة أن يكون إيه؟ أن يكون أمامها. والخلاصة أن الأمر إيه؟ أن الأمر سعة، أن الأمر واسع. نعم. قوله جنازة مسلم، جنز الشيء، جنز الشيء يجنزه جنزا أي ستره وجمعه، ومنه اشتقاق الجنازة، ومنه اشتقاق الجنازة. والجنازة أو الجنازة الميت، ويفتح أو بالكسر هو الميت نفسه، وبالفتح السرير يعني النعش أو عكسه، أو بالكسر يعني الجنازة النعش أو السرير معه الميت أو عليه الميت. نعم. وقال الفارسي لا يسمى جنازة حتى يكون عليه الميت، حتى يكون عليه ليه؟ عليه الميت، وإلا فهو سرير أو نعش. وأنشد الشماخ إذا أنبض الرامون فيها ترنمت، ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز، أوجعتها الجنائز يعني الجنازة، الميت على الإيه؟ على السرير أو على النعش. نعم. وكل ما ثقل على قوم واغتموا به فهو برضو إيه؟ فهو جنازة. حتى المريض لو إن إنسان مريض ما ماتش يعني، لكن اغتموا به وثقل على الناس أو ثقل على أهله أو على قومه أو عشيرته فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا جنازة، فهو أيضا جنازة. إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا أي طلبا للثواب من الله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا مجاملة لأهل الميت، ولا مجاملة لأهل الميت. وإن كان قد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، من عز مصابا فله مثل أجره، أخرجه ابن ماجه، وأخرجه كذلك الترمذي بسند ضعيف لأجل علي بن عاصم الواسطي، لأجل علي بن عاصم الواسطي. لكن الأجر الذي هو قراتان المنصوص عليه في الحديث فهو لمن تبعها إيمانا واحتسابا، فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى سبق نية، يحتاج إلى إيه؟ إلى سبق نية إيمانا واحتسابا. فهو قيد لا بد منه، لأن ترتيب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة، سبيل المكافأة، سبيل المجاملة، سبيل الإيه؟ سبيل المحاباة. كل ده إيه؟ يطلع بره هذه المسألة، لكن الكلام كله على إيه؟ سبق النية إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. وكان معه أي كان مع المسلم، وللكشميهني معها أي مع الجنازة، فكده صح وكده إيه؟ وكده صح. حتى يصلى عليها، حتى هنا للغاية بمعنى إلى. نعم. ويصلى بفتح اللام مبنيا للمفعول، أي إلى أن يفرغ من الصلاة عليها، ويروى أيضا بكسر اللام بالبناء للفاعل حتى يصلي، ماشي كده؟ نعم. فعلى الرواية بالكسر لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة. حتى يصلي يبقى لابد أنه يعمل إيه؟ يصلي، ولا يكفي أنه إيه؟ يشهدها فقط ويتبعها فقط، لو شاهدها واتبعها حتى تدفن عاد بقرات، يبقى لابد منين؟ من الصلاة. وعلى رواية البناء للمفعول يصلى، ماشي كده؟ يبقى جاء إيه؟ حتى لو شهدها فقط ولم يصلي، ولم يصلي عليه، وإن كان هنا الأمر على أنه إيه؟ يصلي، ماشي كده؟ يحمل الإطلاق على الإيه؟ على التقييد، يحمل المطلق على المقيد، فيقال المراد إيه؟ أنه يصلي معه، أنه يصلي معه. لكن أهل العلم يتكلموا إن عزم على الصلاة وكذا وجد وسعى في ذلك لكن فاتته الصلاة، قالوا يحصل له الأجر، يحصل له الإيه؟ يحصل له الأجر طالما أنه إيه؟ نوى ذلك وسعى في تحصيله، لكن إيه؟ كأنه مثلا أسرع بالجنازة إلى غير ذلك فاتته صلاة الجنازة، صح إيه؟ صح أجره إن شاء الله تبارك وتعالى، أو ثبت له الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم. ويفرغ، نعم حنجلها إن شاء الله، نعم. ويفرغ من دفنها بضم أوله وفتح الراء على البناء للمفعول، ويروى بالعكس، ويروى بالعكس يعني على البناء للفاعل، يقال فرغ كفتح ونصر فراغا وفروغا، يعني خلا من الشغل، خلا من الإيه؟ خلا من الشغل. وفرغ الشيء أي خلا، فرغ الشيء أي خلا. ومن الشيء فرغ من الشيء يعني أتمه، فرغ من الشيء أي أتمه. وإلى الشيء وله انقطع، فرغ إلى الشيء وله يعني انقطع له، انقطع له. وذلك يقال في الوعيد لأفرغن لك، لأفرغن إيه؟ لأفرغن لك. ومنه قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال أبو عبيدة أي سنحاسبكم، سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء. وقال ابن عباس هو وعيد من الله عز وجل لعباده، وليس بالله شغل، وليس بالله شغل تبارك وتعالى. وهو معروف في كلام العرب، يقال لا أتفرغن لك وما به شغل، وما به شغل، كأنه يقول لآخذنك على غرة، يعني احترس احترس واحذر. نعم. فإنه يرجع من الأجر أي يعود من الثواب والجزاء بقراطين، كل قراط مثل أحد. القراط بكسر القاف، قال الجوهري أصله قراط بتشديد الراء وكسر القاف، قراط، لأن جمعه قراريط، فأبدل أو فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء. قال والقراط نصف دانق، والدانق سدس الدرهم، والدانق سدس الدرهم. فعلى هذا يكون القراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم، القراط جزء من 12 جزء منين؟ من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال القراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وفي الشام، وفي الشام جزء من 24 جزء. ماشي كده؟ الجرام أو القيراط جزء منين؟ من 24 جزء، ده فين؟ في الشام. نعم. ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار، والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله، تغسيله يعني، وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قراط من ذلك. خلي بالك من الكلام، يبقى دلوقتي اللي حي إيه؟ اللي حيجهزه واللي حيغسله واللي حيصلي عليه، كل حاجة من دي لها إيه؟ لها قراط منفرد، لها قراط إيه؟ لها قراط منفرد. ولمن شهد الدفن قراط، وذكر القراط تقريبا لفهمهم، تقريبا للإيه؟ للأفهام. لما كان الإنسان يعرف القراط ويعمل العمل في مقابلته، يعمل العمل في مقابلة الإيه؟ في مقابلة القراط. وعد من جنس، وعد الإنسان من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما إيه؟ بما يعني، بما ده مثل، لكن ده مثل أحد، قراط ده عند الله عز وجل من الأجر مثل أحد. فضربه هنا إيه؟ تقريبا بس لإيه؟ لأفهام السامعين، تقريبا لأفهام الإيه؟ لأفهام السامعين. قال الحافظ ابن حجر وليس الذي قاله ببعيد. وقال أيضا وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط، فإن صلى عليها فله قيراط، فمن انتظر حتى تدفن فله قيراط. ماشي كده؟ رغم ان احنا قلنا ان الحديث اللي معانا هنا على انه ايه بس كل الحزبة دي قراطين، لمن شهد الصلاة وايه وشهد الدفن، اللي صلى عليها حتى ايه وشهد حتى تدفن، هو بس ايه قراطين فقط. شوف هنا عدت كم قراط بقى. طيب، فالكلام على هذا فيما رواه البزار. هذا الحديث رواه البزار هكذا، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف، قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. هذا الإسناد إسناد ضعيف، ماشي كده؟ أدي واحدة. ثانيا أنه منكر المتن، أنه منكر ليه؟ منكر المتن. آفت هذا الإسناد معدي بن سليمان، معدي بن ابن سليمان. قال أبو زرعة رحمه الله: واهي الحديث يحدث عن ابن عجلان بمناكير. يحدث عن ابن عجلان بإيه؟ بمناكير. طيب. وقال النسائي ضعيف، وقال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردا. وساق حديثه هذا، يبقى لا يجوز الاحتجاج به إذا إيه؟ إذا انفرد، يعني لابد أن يوجد له إيه؟ متابع على هذا الحديث. نعم. قلت: وهو هنا قد انفرد به عن ابن عجلان. وقال الحافظ رحمه الله تعالى، رغم أنه هو ذكر هذا الحديث في مسند البزار، رغم ذلك قال الحافظ رحمه الله في التقريب عن معدي هذا أنه إيه؟ أنه ضعيف، أنه إيه؟ أنه ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: شيخ فقط. قال أبو حاتم إيه؟ شيخ. هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح شيخ عند علماء الجرح وعند علماء الجرح والتعديل ليس صريحا في التوثيق، هذا ليس صريحا في الإيه؟ في التوثيق. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في شرح علل الترمذي: والشيوخ، يعني لفظ الشيخ أو مصطلح الشيخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذه العبارة عمن دون الأئمة والحفاظ. يبقى هم إيه؟ أدنى من الأئمة وأدنى من الإيه؟ من الحفاظ. وقد يكون فيهم الثقة وغير الثقة، قد يكون فيهم الثقة وغير الإيه؟ وغير الثقة. فهذا المصطلح معناه أو دلالته أنه يدل على عدم الضعف المطلق، يعني لا يترك حديثه، لا يترك إيه؟ حديثه. نعم. فيبقى لا يدل على الإيه؟ على الضعف المطلق. وأصحاب هذا المصطلح لا يحتج بحديثهم، بل يكتب حديثهم للاعتبار، يكتب حديثه للإيه؟ للاعتبار. ليه يكتب للاعتبار؟ ننظر هل وافقه غيره، هل وافقه غيره في حد تاني من الثقات، ماشي كده، أو قريبا أو قريبا منه من المعضدات، بحيث أنه يصير من الإيه؟ من الحسن لغيره، ماشي كده، على هذا أن يكون فيه توثيق خفيف يعني موثق، ماشي كده. ننظر هل في حد تابعه على ذلك بحيث أنه ممكن يعضده أو يقويه، واضح المعنى، أن يروى من غير وجه نحو إيه؟ نحو حديث معدي بن سليمان هذا، من نفس الإيه؟ من نفس القسم أو من نفس الطبقة، ماشي كده، يومي ممكن يرتقي، ممكن يرتقي، يبقى ايه؟ من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره. لكن هنا تفرد به ولم يتابعه عليه غيره، فعندئذ لا يعتبر هذا الحديث حديث ايه؟ لا يكون حديثا صحيحا، لعدم وجود الايه؟ المتابع له من الثقات، لعدم وجود الايه؟ المتابع له من الثقات. فهو هنا ايه؟ تفرد، وهو لا يتحمل هذا التفرد، وهو لا يتحمل ايه؟ لا يتحمل هذا التفرد. فهو لا يتحمل هذا التفرد، وقال عنه أهل العلم أنه ضعيف، أدي واحدة، ماشي كده. ومع ذلك هو خالف روايات الإباء الثقات، والمخالفة الضعيف للثقة ده اللي يقول لك عليها العلماء إباء منكر، ماشي كده. يبقى هو ضعيف وتفرد وخالف الإيه؟ وخالف الثقة، وخالف الثقة. يبقى مخالفة الضعيف للثقة يقول لك العلماء عليها بقى إيه؟ منكر، ماشي كده. يبقى إسناد ضعيف والمتن إيه؟ والمتن منكر، والمتن منكر. نعم. وهنا قد خالف الأحاديث الصحيحة التي بينت أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة، ماشي، والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، والدفن كذلك دون الصلاة يحصل بها إيه؟ قراط واحد. ومن ثم قال أهل العلم أنه إيه؟ أنه منكر المتن، منكر إيه؟ المتن، إلى جانب أنه ضعيف الإيه؟ ضعيف الإسناد، ماشي كده؟ إيه طولنا عليكم؟ طيب ماشي. وسئل الدارقطني رحمه الله تعالى عن حديث سالم البراد هذا عن ابن عمر، فقال: اختلف فيه عن سالم البراد، فرواه إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن عبد الله بن عمر كذا قال، علي بن مسهر ويحيى ابن وكيع وابن نمير ويزيد بن هارون وأبو حمزة السكري وعبدة ابن سليمان عن إسماعيل. ورواه عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مش عن ابن عمر. قال وهو أشبه بالصواب. قال الدارقطني رحمه الله وهو أشبه بالإيه؟ أشبه بالصواب، يعني ده الأصوب ده الأصح. نعم. وقال قائل عن إسماعيل بن أبي خالد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه، وهذا وهم، هذا خطأ، ووهم في ذلك، وإنما هو سالم أبي عبد الله البراد عن ابن عمر وليس سالم ابن عبد الله ابن عمر. ماشي كده؟ طيب. وقال الحافظ ابن حجر في أطراف المسند بعد أن ذكر إعلال البخاري لهذا الحديث قال وقد راجع هذا السند على الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في المختارة وهو معلول كما ترى. وهو معلول كما إيه؟ كما ترى. طيب. بيان العلة قلت وبيانه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق جرير بن حازم أنه قال سمعت نافعا يقول حدث عبد الله بن عمر، حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط. فقال يعني عبد الله بن عمر أكثر أبو هريرة، فقال عبد الله بن عمر أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ الإمام البخاري. الإشكالية اللي احنا بصددها ان هناك من روى هذا الحديث عن مين؟ عن ابن عمر. ماشي كده؟ والأئمة قالوا لا، عن ابن عمر خطأ، علة لا يصح. أمال صحيح عن مين؟ عن أبي هريرة. إيه الدليل عن إن هذا لا يصح عن ابن عمر؟ الإشكالية ديت. عبد الله بن عمر كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كان عنده خباب صاحب المقصورة وليس خباب بن الأرت. ماشي كده؟ فبيحدثه بيقول له إن في حديث بلغني عن أبي هريرة في مسألة الإيه؟ الجنازة دي. فقال أكثر أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. وكان في يده بقى حصى، المسجد ما كانش مفروض زي المساجد بتاعتنا كده، وقعد يمس الحصى كده. ففي الروايات إنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة. تبقى أم المؤمنين عائشة كانت بالنسبة للصحابة كانت إيه؟ مرجع. شوف المسألة بقى إيه؟ كانت مرجع رضي الله تعالى عنها. حتى إن في ترجمة أبي هريرة كان يردد ويتلو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طلبة العلم بجوار حجرتها، ويقول تسمعين يا صاحبة الحجرة هل تنكرن مما أقول شيئا؟ تقول لا، لا أنكر شيئا، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. شوف بقى ما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها. فأرسل إليها يسألها. ماشي كده؟ فصدقت أبا هريرة، قالت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد خباب إلى مين؟ إلى ابن عمر، وكان في يده بعض الحصى، فقال له صدق، فرام الحصى وقال فرطنا. وعاد أبو هريرة أيضا في بعض الروايات عشان الجمع يعني، فسمع بهذه المسألة، فأخذ بيد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يقول له يعني أنت عندي مصدق ما في، انتهت المسألة. ولكن أبو هريرة يعزم عليه، فأخذه من يده حتى ذهب به إلى مين؟ إلى عائشة رضي الله تعالى عنها مرة تانية. وأم جاي قايل الحديث عندها تنكرين من ذلك؟ قالت لا، سمعته من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجمع هذا كل ده يجمع، يبقى الحديث من مسند من؟ يبقى هو عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب اللي هيجي يقول لنا بقى ده من حديث ابن عمر، هنقول له ماشي صحيح، بس هيبقى فيه إشكالية أنه بقى إيه يدينا بقى معنى تاني، أو يدينا مما ممكن يعني نسميه بقى إيه الملح أو اللطائف، إن دوت يبقى إيه من مراسيل الصحابة، يبقى ده مرسل إيه مرسل، يبقى عبد الله بن عمر هيحدث به، لكن هو لم يسمعه من النبي، لكن هو سمعه من مين؟ من أبي هريرة، من النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من مراسيل مين؟ مراسيل مراسيل الصحابة حجة، ماشي كده؟ مراسيل الصحابة ايه؟ حجة، هذا هو الايه؟ هذا هو الصحيح. طيب، وكمان اضف على ذلك ان احنا قد علمنا الايه؟ الصحاب الايه؟ الواسطة، وهو مين؟ ابو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماشي كده؟ طيب، الحاجة التانية من هنا على اللي قال من ابن عن ابن عمر واخطأ في ذلك، تعمل لنا برضو مسألة. طيب، لما نيجي نعد الاحاديث نخلي ده في مسند ابن عمر ولا نخليه في مسند غيره؟ فعلى كونه مرسل لا يكون من ايه؟ من مسند عبد الله بن عمر. امال ايه؟ على انه بقى عن ابي هريرة يكون من مسند مين؟ من مسند ابي هريرة. وكون عائشة ايضا حكت هذا وصدقت هذا برضو يدخل في مسند ام المؤمنين عائشة، لكنه لا يعد من مسند من؟ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ادي بقى فك الايه؟ فك المسألة اللي احنا ايه؟ اللي احنا دخلنا فيها ديت. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.